كل الوجود على اختلاف صنوفه بالغيب مشمول بفيض محمد. كل بفيض محمد فهو الملاذ لكل عبد مذنب وبه يفرج كرب كل موحد. وبه يفرج كرب